وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوه بالساكن الايه اللي نقل اليه ورشد. اذن فخلد يشترك في هذا فقط بس يسكت في المذهب ده بس، انما المذهب الاول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. ميثاقكم ميم جمع واضح، قراها بالصله والاسكان بالخلاف قالون له وجهان. وجهان نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء الدال رمز ابن كثير. ابن كثير نعم. وقرأ بالصلة قولا واحدا. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل، أصل همزة أيضا أو نعم أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. لا تسفكون دماءكم أولا، مد متصل واضح وميم جمع واضحة، والمتصل لا يجوز قصره. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التواصل له خمس. ولا تخرجون أنفسكم، أدي ميم جمع واضحة، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قرأ بالتقليل ورش، ورش يقلل دياركم نعم. وقرأ بالإمالة الكبرى أبو عمرو والدوري عن الكساء نعم. دياركم يبقى ورش وجه واحد وهو التقليل، وأبو عمرو ودور الكسائي بالإمالة الكبرى، والدليل طبعا وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أم التدى حميدا إلى أن قال وورش جميع الباب كان مقللا. من دياركم ميم جمع واضحة، ثم أقررتم ميم جمع واضحة، وأنتم ميم جمع واضحة، وأنتم تشهدون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ إخوتنا إخوة الإيمان في بيان وجوه القراءة للآية 85 من سورة البقرة من أول قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء، ميم جمع واضحة، هاء ده مد منفصل نعم، هؤلاء مد متصل، يبقى هؤلاء فيها ايه مدان، المد الاول ايه منفصل والثاني متصل وان كان مكتوبا فضيلة الشيخ متصل معلش نعم. كذا من الوها ويا لا تفصلي، منبع عليها الامام ابن الجزري في الجزريه، بمعنى من الوها ويا لا تفصلي، ها من كتب مثل هؤلاء موصوله كده نعم بالضبط، وقال تكتب موصوله ايضا بالضبط. بالكلمه نعم، تقتلون أنفسكم وتخرجون ميم جمع واضحة، وتخرجون فريقا منكم، أدي ميم جمع واضحة، منكم من ديارهم، التقليل والإمالة واضحة، من ديارهم تظاهرون، قرأ بتشديد الظاء، بتشديد الظاء تظاهرون، ميم بقى وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، ثابتاً الثاء لمين؟ الثاء للكوفيين، الكوفيين يقرؤون ايه؟ تظاهرون نعم، واخد بالك؟ وبقية القراء بالتشديد، بالتشديد تظاهرون نعم. الكوفيون هم فضيلة الشيخ حمزة والكسائي وعاصم، وعاصم نعم، وخلف العاشر برضو كوفي، خلف ده من الدرة يعني نعم. بس الكوفيون تظاهرون والباقون تظاهرون نعم. وضحت؟ نعم وضحت فضيلة الشيخ، ولكن هنا خلف العاشر لا موافق، ولذلك لم يذكروا في الدرة نعم، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمله نعم، فأملوا أنه مش مع حمزة، حمزة يقرأ بالإيه تظاهرون تظاهرون بالتخفيف بالضبط كده، يبقى خلف العاشر تظاهرون نعم. عليهم ميم جمع واضحة، وقرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء عليهم، عليهم والباقون عليهم بكسر الهاء بالضبط كده. نعم. عن الياء إن تسكن سوى الفرد بالنسبة ليعقوب يعني. نعم. ها؟ نعم. ودليل حمزة بقى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا بالإثم والعدوان. النقل طبعا ورش، والسكت قولا واحدا لخلف عن حمزة، والسكت والتحقيق مين لخلاد. نعم. بالإثم والعدوان وإن يأتوكم، هنا إدغام بغنى لجميع القراء ما عدا مين بقى خلف عن حمزة، هيقول وإن يأتوكم، وإن يأتوكم دون غنى. أيوة كده. يأتوكم ده همز إيه مفرد ساكن وقبل متحرك، قرأه بالإبدال ورش، وقرأه السوسي، وقرأه أبو جعفر بالإبدال، وإن ياتوكم، ياتوكم. نعم. ماشي. نعم. والباقون يأتوكم، وإذا وقف حمزة يقرأ وإن ياتوكم، وإن ياتوكم عندما يقف. أولا نأخذ ورش لأنه وصلا ووقفا. ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستثنى. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي، للسوسي كل مسكن من الإيه؟ من الهمز، من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول البيت ده كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز، من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. أيوة كده. أبو جعفر بقى، أبو جعفر وساكنه، وساكنه حقق، حقق حماه وأبدلا. لا ده حماه ده هيحقق علشان إيه؟ كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق، فلا يبدل مثل السوسي. نعم. لا روح ولا إيه ولا رويس، واضح؟ نعم. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر، وأبدلا، وأبدلا إذن غير أنبئهم ونبئهم فلا، يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. وضحت ولا أقول؟ وضحت فضيلة الشيخ. أسارى وحمزة أسرى في أسارى، يقرأها أسرى، يقول إيه؟ وإن يأتوكم أسري تفدوهم. نعم. وهل وافقه فضيلة الشيخ؟ لا لا، خلف العاشر، خالف حمزة. نعم. أصله في الكلمة دي أسرى فدا. الراء بقى مقللة لورش، أسري ورش يقلل الراء، ورشو. نعم. وإن ياتوكم أسار، هذا التقليل لورش، لورش. والإمالة الكبرى لمن فضيلة الشيخ؟ أقول لك أهو بقى، عندك أسار، عندك أبو عمرو هيميل إمالة كبرى. نعم. وعندك كمان الكسائي. نعم. وخلف العاشر، أنا قلت كم واحد دلوقتي؟ أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر يقرؤون إيه؟ أساري. وإن يأتوكم أساري، حمزة أسري. نعم. تفادوهم وضمهم، تفادوهم والمد إذ راق نفلا من الشاطبي. من الشاطبي. أما الدرة تفادوا وننسها وتسأل حوى. نعم، قلناه قبل ذلك هذا الشاهد كده. بالضبط كده. نعم. إذ راق نفلا، إذ الهمزة، إذ الهمزة النافع. نعم. وراق للكسائي، نفلا أدي عاصم، النون لعاصم، النون لعاصم. نعم. تفادوا وننسها وتسأل حوى، حوى ده الرمل بتاع يعقوب. نعم. يعقوب هنا خالف أصله، هقول إيه بقى؟ تفادوهم. نعم، وافق يعقوب نافع وعاصم والكسائي وأبا جعفر. وهو قرأ بإسكان الهاء، وهو، وهو قالون. نعم. وأبو عمرو والكسائي، وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، راضيا رمز الكسائي، باردا رمز قالون، حلا رمز أبو عمرو. وفي النسبة للدرة، الدرة هي وهو هي ومن لهو ثم هو سكنا أد، أبو جعفر، أبو جعفر. نعم. وحملا فحرك، حملا اللي هو يعقوب خالف أصله إن هو أبو عمرو، أبو عمرو. نعم.